يعني ما اللي يقول انه باطل الشيعة الذين يقولون فقط ان هذا باطل، لكن الصحيح والله اعلم انه ما يبطل لكنه يأثر بعدم الاشهاد. خالق للامر الالهي القران. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد.